قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحد: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: والمسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومدنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. وبالله التوفيق. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة بما تعلق بالحج. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لقي رجلا من روحاء. روحاء موضع معروف في طريق المدينة في الحج. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا يدل على أنه لا بأس بتحجيج الصبيان الصغار، وأن كلهم حج نافلة. فإذا حج به أبوه أو أمه، سواء كان صبيا أو صبية أنثى، فلا بأس، ويكون الحج نافلة. كان يعقل يطوف يسعى بنفسه، وإن كان لا يعقل طاف به وليه وسعى به وليه وقصر عنه وليه، ويكون الحج نافلة. فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض بعد البلوغ. إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض، ويكون حجه الذي قبل البلوغ نافلة. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم، وأنه على حج على راحلة فيها متاعه وفيها ذهابه حاجته، دل على أنه لا بأس بهذا، وأن هذا من التواضع. كثيرا يحج على مطية أو في سيارة فيها عفش معه وعفشه فيها، لا بأس، وهذا من التواضع. فوصلت حج على ناقته معه حاجة في عليها عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، وأنه لا حرج في ذلك. مثلا حاج لبس يبيع ويشتري، وإن كان حاجا قبل ثم قال الله سبحانه: أن تتوضا من ربكم. كان بعض الحجاج يتحرج من الجميع ويشتري، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فلا حرج على الحاج والمعتمر أن يبيع ويشتري في مكة وفي الطريق، لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ والجنة وذو المجاز أسواقا من الجاهلية، فلما عندهم الله الإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فلا حرج على الإنسان يبيع ويشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق، وإن كان سهل الحج أو لا. وفق الله جميعا. كثير من الأفراد قادم من خارج المملكة يأتي لأداء العمرة، ويقول: أريد أن أخذ عن والدي أو والدتي أو أخي عمرة. يقول: من أين أحرم؟ هل من التنعيم أو من الميقات؟ من الحل، من الحل، التنعيم أو غيره، من الحل عرفات أو التنعيم أو جرانة، لأنه قد دخل بإحرام شرعي من الميقات، مثل ما أحرمت عائشة من التنعيم، لأن قد خلت الإحرام الأول من الميقات، صار من أهل مكة، حكم معهم أهل مكة يحرمون من الداخل، يعني من خارج الحرم. لكن ما يلزم يرجع الميقات، من عرفات، من الجيرانة، من التنعيم يسمونها العمرة الآن. صلى الله إليك، قوله صلى الله عليه وسلم: ولك أجر. يعني على عملها، كلها تطوف وتسعاب وتنوي عنه، لها أجر. والصبي، والصبي له أجر كله، له ولا حج هو، لأن هذا حج، حج له أجر حج، يعني له أجر حج. قال: أحسن الله إليك، العمرة والعمرة كذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأراد أن يأخذ حجة يعني 2000 لما لكن قصده الحج ما قصده طبعا في الدنيا والربع في الدنيا ما في شيء. أما إذا قصده الدنيا لا ما ينبغي. أما إذا قصده الشعر به على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل من الطواف والصلوات في المسجد الحرام والخير شيء كثير إذا كان دافع الدين. الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام الله لا إله إلا هو الحي يمين على زوجته يقول ترد الله لا إله إلا هو الزوجة وين فيه؟ نعم موجودة في الرياض. وش قلتها؟ أحضرت وياها عند مكتب الدعوة يكتبون كلامكم الحمد لله. أحضرت وياها عند مكتب الدعوة الشاب العلمي حمد الحمدان حي جامع كبير مكتب الدعوة عليه لوحة يكتب كلامكم تجيب الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من ناحية القفاز لبسه في المرأة في الإحرام يحرم ولا لا شيء؟ نعم. هل هو دليل على أن المرأة تلبسه والصحابيات لبس له كدليل على الستر؟ نعم يستعمل الستر لكن في الإحرام لا يلبس والنقاب كذلك لا يلبس. هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم يلزمون القفاز إذا استطعت إذا ولو مشلحة ولا أجلالها هم يلزمون القفاز. يعني هل في دليل على أن القفاز يجب أن تلبسه؟ هم يلزم لا لا يجب. لا في دليل؟ لا تستر يدها بغير القفاز. هم يلزم. ولو لم تستر يدها؟ بس يدل على جواز. يعني لو لم تستر يدها هل يعتبر خطأ؟ عورة عورة. نعم.